للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فمنتهى الإيثار والحرص على إعلاء كلمة الله حاز قصب السبق فيه المهاجرون والأنصار. أما المهاجرون فوصفهم الله سبحانه وتعالى لأنهم خرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله، تركوا الدار والأهل والمال والجاه والمناصب والمصالح الدنيوية ينصرون الله ورسوله. والأنصار صرح الله سبحانه وتعالى في وصفهم بأنهم يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، وطلب منا نحن الذين جئنا من بعدهم أن نقول في حقهم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. فالذين يسبون السلف لا حق لهم في الفيء، لا هم من الذين خرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله، ولا هم من الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم. فأحذركم هذه النابثة التي أصبحت تسب السلف، فإن الذين يسبون السلف لا حظ لهم في الفيء. هؤلاء المهاجرون والأنصار تضحياتهم وإيثارهم معروفة في القرآن وفي السنة وفي المغازي وفي السير. أبو بكر الصديق خرج من ماله ولم يبق معه منه إلا كساء تخلل فيه فلقب ذا الخلال، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه في الغار فألقى معقبه الجحر الذي فيه الحي فكانت تلدغه حتى تسيل دموعه على خد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الهجرة كان إذا أراد النزول ذهب ينفض ما حوله من الأرض، وكان إذا لفحتهم الشمس وقف يظل رسول الله صلى الله عليه وسلم بردائه. وعلي بن أبي طالب نام على فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة خروجه إلى الغار يقيه بنفسه. وعمر بن الخطاب كان وهو وأبو بكر من رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثابة السمع والبصر. وعثمان بن عفان جهز جيش العسرة. جهز 1000 من جيش العسرة. وكان بعد ذلك أهل المدينة ينتظرون عيرا له تقدم من الشام، فالتجار يستعدون لشراء هذه العير ولإرباح عثمان. فجاءت العير قادمة من الشام بالتجارة والخير الكثير، فجاءه التجار فقالوا نربحك الدرهم بالدرهمين، فقال وجدت أرباح من ذلك. قالوا نربحك الدرهم بالثلاثة، فقال وجدت أرباح من ذلك. فلم يزالوا يرفعون حتى بلغوا 5 أضعاف فوقفوا، فقال وجدت أكثر من ذلك، هي بأحلاسها وأقتابها في سبيل الله. والأنصار إيثارهم شهد لهم به القرآن، وما منهم على العموم أو على الخصوص إلا من تؤثر له مآثر كبيرة في مجال الإيثار. هذا عبد الله بن عامر بن حرام السلمي والد جابر يوم أحد، يكلمه ابنه جابر في القعود فيقول: إنما أنا شيخ كبير هامة اليوم أو غد، وما بقي من عمري إلا ظمء حمار، فأرجو أن يرزقني الله الشهادة، وأما أنت فاجلس مع هؤلاء المساكين، يعني أخواتي. فخرج عبد الله بن عمرو بن حرام فاستشهد، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه فذكر له أن استشهد، واستشهد ثابت بن وقش، فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجعلوهما في قبر واحد لأنهما كانا صديقين. ولما كان من الغد يوم السبت يوم حمراء الأسد، لم يأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحد تخلف عنه بالأمس أن يخرج معه إلا لجابر بن عبد الله، لأن عذره كان واضح. فلم يشهد حمراء الأسد ممن تخلف عن غزوة أحد إلا جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام. هذا عمرو بن الجموح هو أعرج شديد العرج، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك ممن عذرهم الله سبحانه وتعالى. فقال: إني لا أرجو أن أطأ بعرجة هذه الجنة. هؤلاء الأنصار لم يزالوا يقاتلون، وهم كما وصفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثرون عند الفزع ويقلون عند الطمع. وهذا خبيب بن عدي الأنصاري، استشهد أصحابه بالرجيع وآمنه المشركون فغدروا به، فباعوه في مكة من مشركي قريش فحبسوه ما بدا لهم، ثم أرادوا أن يقتلوه ويصلبوه، وهو على خشبته سألوه هل يحب أن يكون بين أهله وولده، ورسول الله صلى الله عليه وسلم عندهم مكانه يصلبونه ويقتلونه. فقال: والله ما أحب أني في أهلي وولدي وهو في موضعه الذي هو فيه تصيبه شوكة. يقول أبو سفيان بن حرب: ما رأيت من أحد يحب أحدا كحب أصحاب محمد محمد. ويقول هو وهو يصلب ويقتل قطعته المثيرة المشهورة التي منها: ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي، وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزال. المهاجرون والأنصار حازوا قصب السباق فيما تسمونه تضحيات الجسام، والذين تعلموا منهم جاهدوا في سبيل الله، أخلصوا الجهاد، فتحوا الفتوح، وسعوا رقعة الإسلام، نشروا الدين، أخضعوا الأمم الكافرة، قضوا على الدولتين العظيمتين الكافرتين، دولة الفرس في المشرق ودولة الروم في المغرب. كان مسلمة بن عبد الملك محاصرا حصنا، فاستعصى عليهم الحصن، ثم اطلع على موضع نقب فيه، فندب الناس للدخول من ذلك النقب، فلم يجد من يستجيب له. فلما تكرر منه ذلك انتدب إليه رجل من عرض الجيش مجهول، فدخل إلى النقب وفتح الحصن، وكان الفتح للمسلمين. فنادى مسلمة في أهل الجيش باسم صاحب النقب أن يحضر عنده، فلم يجب أحد، ثم عاد فلم يجب أحد، ثم عزم وهو أمير الجيش تجب طاعته عليهم. فلما كان من الليل جاءه رجل مختفي مقنع، فقال له صاحب النقب يشترط 3 شروط: قال هي له. قال ألا يهبت اسمه في ديوان، وألا ينادى باسمه، وألا يجعل له عطاء. فلما استوثق منه قال أنا صاحب النقد. فكان مسلمة بعد ذلك لا يصلي صلاة إلا قال اللهم اجعل لي مع صاحب النقد. هذا الإيثار بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إيثار وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم معهود معروف، والمثل الأعلى الناس يشاهدون منه صلى الله عليه وسلم ما يحفزهم على ذلك. ولكن بعد أن توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولحق بالرفيق الأعلى، وبعد أن انقرض عصر الصحابة، بقي هؤلاء الناس على وفائهم وإيمانهم وإيثارهم. في عهد عثمان بن عفان كان رجل من الأنصار في مال له، فأعجبته النخل وهي مطوقة بثمرها فشغلته في صلاته، فقال لقد أصابتني في مالها فتنة. فجاء إلى عثمان فقال خذ عني هذا المال فقد أصابتني فيه فتنة. فباع عثمان ذلك المال 50,000 فسمي ذلك المال 50. هذا بعد عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد عهد الخليفتين. بعد هؤلاء الناس تربوا على الإيمان وعلى الوفاء للإيمان. هذه المآثر وهذه الإيثارات كما تسمون التضحيات الجسام كانت معهودة في سلفنا في كل مجال، في الجهاد في سبيل الله بالنفس والمال والكلمة، وفي طلب العلم، وفي نشره، وفي التأليف، وفي التصدق بالأموال، وفي الوفاء بالعهود، وفي أداء الأمانات، وفي بر الوالدين، وفي القيام بسائر الحقوق التي افترضها الله سبحانه وتعالى للعباد بعضهم على بعض. هذه التضحيات هي التي استحقوا بها أن يكونوا أولئك السلف الصالح، نسميهم السلف الصالح. فرط الصدق، كل أمنية لواحد منا أن يحشر في زمرته، أن يلحق به. وقد دون العلماء سيرهم ليكونوا قدوة ومثالا يحتذى به، فالإعراض عن هديهم وسمتهم ودلهم والتطاول عليهم وجحد ما كان لهم من الفضل في نشر هذا الدين وإبلاغه إلينا عقوق وظلم للحقائق وتنكر للتاريخ. يجب علينا أن نتعلم سير هؤلاء الأعلام، وأن نهتدي بهديهم، وأن نقتدي بقادتهم، فنجاهد في سبيل الله حق جهاده، ونبذل النفوس والنفيس في ذلك، ونتعلم العلم ونعلمه، ونأمر بالمعروف وننهى عن المنكر، ونهجر البلاد والأولاد والأموال في سبيل الله تعالى ما لم يقربنا ذلك إلى إثم أو تضييع حقوق. فإن العواطف إذا لم تحكم بالضوابط الشرع جمحت بأهلها حتى أخرجتهم عن جادة السبيل. والذي تثور فيه عاطفة صادقة فيتصرف طبق ضوابط الشرع يكون قد جمع بين الحسنيين، استجاب لصدق العاطفة وضبط تصرفاته بميزان الشرع. الجهاد في سبيل الله فرض لا يسقطه عدل عادل ولا جور جائر إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وتعلم العلم وتعليمه فرض، ونشر هذا الدين فرض، والدعوة إلى الله فرض، والدعوة والإبلاغ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض. رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أن يبلغ الشاهد الغائب، وأمر وأخبر أنه رب مبلغ أو عام سامع، رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. في خطبة حجة الوداع بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم واستشهد الناس على تبليغه. هو يقول: اللهم هل بلغت؟ ألا هل بلغت؟ لا ليبلغ الشاهد والغائب. فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبلاغ يعني. ولذلك كان العلماء رضي الله تعالى عنهم يؤلفون في العلم، ينشرون العلم بنية البلاغ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبنية إحياء هذا الدين وحفظ هذه الملة. والله سبحانه وتعالى يقول: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. ما من محدث ولا فقيه ولا مفسر ولا مؤلف في اللغة إلا وله حظ من هذه التضحيات، سهر في الليل ورحلة طويلة وبذل للمال ومعاناة للعمل الجاد الصعب رغم عدم المساعدين وقلة المواتين وكثرة المعوقين والمثبطين. هؤلاء كلهم كانوا مثالا يحتذى به. من قرأ سيرة مالك بن أنس أو سيرة محمد بن إسحاق أو سيرة الليث بن سعد أو سيرة سفيان بن عيينة أو سيرة سفيان الثوري أو سفيان بن سعيد الثوري أو سيرة أبي داود أو سيرة الإمام أحمد بن حنبل أو سيرة البخاري أو سيرة مسلم بن الحجاج أو سيرة غيرهم، وهم كثير كثير، شهد في هذه السير من التضحية، من الإيثار، من الإخلاص لله تعالى، من مجافاة الجنوب عن المضاجع، من سهر الليالي، من الجد والتشمير في طلب العلم وفي تحصيله وتعليمه، ما لا يتخيل إنسان عادي أنه يصح من إنسان عادي. والوقت لا يتسع للتفصيل، والذاكرة لا تساعد على حياة كل واحد منهم على الخصوص، ولكن بالإجمال أقول إن سلفكم صالح من الصحابة من المهاجرين والأنصار وممن أسلم يوم الفتح وبعده وممن جاء بعدهم من التابعين والأتباع كانت حياتهم كلها نماذج في الجهاد وفي التضحية. مسلمة الفتح من مشيخة قريش ممن فاتهم الجهاد في أول الإسلام حرصوا على أن يلحقوا بمن سبقهم، فخرجوا بأهليهم وأولادهم إلى مواقع القتال حتى استشهدوا في تلك البلاد النائية. منهم عكرمة بن أبي جهل، ومنهم الحارث بن هشام بن المغيرة، ومنهم سهيل بن عمرو، وأمثالهم من شيوخ قريش الذين فاتهم الدخول في الإسلام في أول جولته، ولكنهم حرصوا أن يلحقوا بذلك السلف. وهؤلاء داخلون في قوله تعالى: وكلا وعد الله الحسنى. أما تضحيات من جاء بعدهم فهي كثيرة كما قلت، ولولا تضحياتهم لما كنا هنا ولما سمعتم الأذان والشهادة لله بالوحدة وللرسول صلى الله عليه وسلم بالرسالة من منابر أدغال القارة السوداء، منابر أدغال القارة الهندية بين الهندوس والسيخ والوثنيين وعبدة البقر. لماذا هذه المساجد الشامخة المنائر التي يذكر فيها اسم الله كثيرا، لماذا هذا الذكر وهذه الصلوات التي تقام وهذا القرآن الذي يتلى لولا تضحيات هؤلاء السلف الصالح؟ هذا السلف الصالح الذين جاهدوا في سبيل الله حتى أقحموا خيولهم موج هذا البحر الذي نحن الآن على ساحله، وحتى أسندوا راياتهم إلى جدار الصين. نعم لم تمتد فتوحهم جنوبا وشمالا بمقدار ما امتدت شرقا وغربا، تصديقا لقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله سبحانه وتعالى زوالي الأرض، فرأيت مشارقها ومغاربها، وسيبلغ ملك أمتي ما زوي لي منها. هذا علم من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم، امتداد الإسلام والفتوح واتساع الرقعة في مشارق الأرض ومغاربها، وعدم ذلك الامتداد في منطقتي القطبين. فهؤلاء هم الذين مهدوا لهذا الإسلام أن ينتشر هذا الانتشار، وأن يذكر اسم الله كثيرا في هذه المساجد. ولولا دفاع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. وقد وصف الله من ينصره فقال: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. لا أريد أن أطيل على الجالسين، وإذا كانت هنا أسئلة تلتزم بالموضوع ولا تتداخل ولا تتكرر. أنا كنت دائما أقول في ميل هذه الكلمات التي لا أسميها محاضرات، هي ليست محاضرات بالمعنى الأكاديمي وليست دروسا محضرة، وإنما هي سوانح أقرأها من وجوه الحاضرين، لا أعد لها قبل هذا قبل مثل هذه الجلسة، و أرجو أن نوفق جميعا في هذه الأسئلة حتى يحصل بيننا العلم. كنت أقول دائما إن حسن السؤال نصف العلم، وإن نصف العلم لا أدري، فليكن من السائلين حسن السؤال وليكن مني لا أدري حتى يتكامل العلم. منهم نصفه وهو حسن السؤال، ومني نصفه وهو لا أدري. أنا لا أحاج أن أقول لا أدري. سئل عبد الله بن عمر عما لا يعلم فقال لا أدري، فلما ولى السائل قال عبد الله بن عمر أحسن عبد الله بن عمر. سئل عما لا يدري فقال لا أدري. قال: هل ما فعله البراء بن مالك يوم اليمامة من أمره الصحابة أن يرموه في الحصن ليفتح الباب، هل يعتبر من هذا النوع ما يفعله البعض من إخواننا في فلسطين من القائه قنبلة بين يهود فيموت في ذلك الحادث؟ البراء بن مالك بن النضر الأنصاري الخزرجي النجاري، هو أنس بن مالك لأبيه، اقتحم حصن مسيلمة الكذاب يوم الإمام، فكان ذلك بادرة الفتح. هذا ما يسميه الناس اليوم بالفداء. وإخواننا في فلسطين إذا كان الواحد منهم يريد إعلاء كلمة الله تعالى وأن تكون كلمة الله هي العليا، فيقتحم على كثير من العدو لا سمعة ولا رياء، ولكن ليكون له غناء في الجهاد في سبيل الله، ففعله مثل فعل البراء بن مالك. ولا أرى لواحد منهم أن يباشر قتل نفسه. الذي يزرع القنابل في بطنه فيفجرها ويتفجر بها، لا أرى هذا من المأذون فيه. هل عنده والدان فقيران محتاجان يتعلم العلم أم يتكسب؟ لما احتاجا إليه؟ لا أقول يدع طلب العلم، ولا أقول يدع التكسب، يجمع بين ذلك قدر المستطاع. لقد كان شيخ حكيم في هذه البلاد يسمى الفاضل بن باب أحمد الديماني، يقول لأولاده في الفترة التي تكون المواشي فيها بحاجة إلى القيام عليها: أصلحوا أموالكم لا تفتقروا، فإذا استغنت المواشي بالرطب والماء يقول اطلبوا العلم لا تكفروا. فالكفر الفقر هو قرين الكفر، فهو يأمرهم بطلب العلم في الفترة المناسبة لي لا يكفروا، ويأمرهم بإصلاح أموالهم في الفترة المناسبة لي لا يفتقروا. قال من هو السلف الصالح؟ ما هي صفاتهم؟ حبذا لو شفيتم القليل حول هذا الموضوع. لاحظوا أن الأمة اليوم ركنت إلى الدعة والراحة، وتركت عنها الخشونة والرجولة والبطولة مما أدى بها إلى هذا الوضع الذي أصبحت فيه غثاء. هل من وصفة طيبة علاجية لهذه الحالة الظاهرة الحاد؟ السلف الصالح هذا الاسم لا يستحقه إلا الصحابة ومن تربى على أيديه. صفاتهم هي التي قرأت عليكم في القرآن وسمعتم نماذج منها في الحديث عنه. الأمة اليوم ركنت إلى الدعة والراحة، هذا مصداق لقوله صلى الله عليه وسلم إذا تبايعتم بالعينة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم الحديث مخرج في سنن أبي داود، إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم بأذناب البقر وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا يرفعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. والمراد بأخذ بأناب البقر الاشتغال بالزراعة الفلاح. المسلمون في أكثر البلاد أصبحوا فلاحي أرض، يباعون ويشترون مع الأرض، يستولي عليهم العدو مع الأرض، يستعبدهم بالأرض، لا جهاد ولا رجولة ولا أنف. وفي الحديث الآخر وهو أيضا مخرج من سنن أبي داود من حديث عبد الله بن عمر، يوشك الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا ومن قلة نحن يومئذ؟ قال بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. هذا ما أشار إليه السائل. ولينزعن الله من قلوب عدوكم المهابة منكم وليقذفن الله في قلوبكم الوهن. قيل وما الوهن يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وبر. من أصغر دول الكفر شأنا وأضيقها بلادا وأبعدها مسافة دولة هولندا في الأرض الواطئة، يمتد سلطانها إلى جنوب شرق آسيا، فتستولي على أكبر بلد إسلامي مساحة وأكثره كثافة سكان. تستولي هولندا على بعدها وقلة عددها على إندونيسيا وما جاورها من تلك الجزر في الأرخبيلات التي تغطي الكثير من جنوب شرق آسيا، مصداقا لقوله صلى الله عليه وسلم يوشك الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. أريد تبين قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تسأل طائفة من أمتي ظاهرا على الحق في رواية يقاتلون على الحق، هل تعلمون من جهة لذلك؟ هذه الطائفة اختلف الناس فيها، وفي بعض طرق الحديث أنهم أولو الغرب أهل الغرب، فمنهم من قال الغرب الجهة الغربية، وكل أهل جهة يدعون لأنفسهم أنهم أهل الغرب، فيدعي أهل الشام أنهم أهل الغرب لأنهم كانوا غرب شبه الجزيرة العربية، وندعي نحن هنا أننا أهل الغرب. ومنهم من يفسر الغرب بالحدة، ومنهم من يفسره بأنه الدلو العظيمة. وقد قال الشيخ محمد بن المختار بن سعيد اليدالي إن هذه الصفات اجتمعت فينا، إننا نحن أهل الشوكة لأننا قاتلنا من غير إمام، ونحن أهل الغرب لأننا نستقي بالدلاء العظيمة، ونحن أهل الغرب من الناحية الجغرافية لأننا نقع على ساحل هذا البحر. ولكن الذي تتضافر عليه الأدلة أنهم هم الذين يهدون بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يكونون على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من الجهاد في سبيل الله والحرص على إعلاء كلمة الله. ما معنى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يغزو ولم يجهز غازيا مات ميتة جاهلية؟ فليدلنا ذلك على وجوب الغزو في البلاد. الغزو كما قلت الجهاد لسبيل الله واجب إلى قيام الساعة، لا يبطله عدل عادل ولا جور جائر، ولكن يجب علينا أن نتعلم أحكام الجهاد ونعرف مسقطاته والأعذار التي تسقطه والأولويات فيه. فيجب على المسلمين وجوبا كفائيا أن يغزى العدو في كل سنة، وأن يخص بذلك أهم ثغر من ثغور الإسلام. ثم إذا دهم العدو محلة قوم بغتهم العدو في محلتهم غزوا في عقر دارهم، فإن الجهاد يتعين حتى على المرأة والصبي، على كل قادر، ثم على من يليهم إن لم يكفوا في درء العدو عنهم، ولا يزال ذلك يتسع حتى يصل إلى أقصى المعمورة من بلاد الإسلام. فالجهاد واجب، يجب الجهاد، ويجب أن لا تقتل هذه الكلمة أو تمات من معاجم المسلمين. الناس الآن يحرصون على أن تمات هذه الكلمة، لو استطاعوا أن يبشروا لفظ الجهاد من المصحف لبشر. رجل طلق زوجته طلاقين، بما أنه كثير الغضب ولديه أبناء ولا يحب أن يقع في طلاق ثالث، هل يمكنه أن يودع عصمتها، يودع رقبته؟ ما هو معنى الاسترعاء؟ الاسترعاء هو استفعال من الرعي، طلب الرعي، طلب الحفظ، الاستحفاظ، أن يطلب الإنسان من شاهدين أن يحظى له شهادة يودعها عندهما فيشهدهما وهما عدلان مبرزان ضابطان أن الذي يريد أن ينطق به من طلاق امرأته لا يلتزمه، وإنما هو لأمر يتوقعه. فهذا هو الذي يعرف عند الفقهاء في هذا المجال بالاسترعاء، والاسترعاء عندهم عامل في التبرعات غير عامل في المعاوضات، والطلاق من التبرعات. أما أن يقول الإنسان لشاهدين اشهدا علي أن كل ما يصدر مني لا يخرج زوجتي من عصمتي، فهذا لا أراه، والاسترعاء المعروف عند الفقهاء، ولا أراه نافعا له، لأنه يكذب، هو أشهدهما على كذب، هو الطلاق من الزوج، والألفاظ التي تصدر منه إذا كانت من ألفاظ الطلاق الصريحة وقع بها الطلاق ولو لم ينويه، وإذا كانت من الكنايات الظاهرة وقع بها الطلاق إلا أن ينوي غيره ولا يحاكم، وإذا كانت من الكنايات الخفية لم يقع بها الطلاق إلا بالنية. أما أن يقول كل ما يصدر مني فإن زوجتي لا تخرج به من عصمتي، فلا أظن هذا عاملا ولا مفيدا، إنما هو إذا أحرجته مثلا زوجته وأراد أن يلفظ بطلاقها واستشهد شهيدين أن ما يريد أن يلفظ به لا ينوي به حل العصمة، وإنما هو لأمر يتوقعه، فهذا الذي يمكن أن ينفعه. يقول السائل: هل يجوز التوسل بالأنبياء والصالحين؟ هذا باب كبير وكثر فيه الخلاف، وجمهور المسلمين على جوازه قولا وعملا، ولكن إذا نظرنا إلى المعنى، الأنبياء هم الوسيلة إلى الله سبحانه وتعالى، والصالحون هم أتباع الرسل، ولكن ما معنى التوسل بهم؟ إذا كان يتوسل بهم كأشخاص، فلهؤلاء الأشخاص من كسبه؟ التوسل بهم هو التوسل بحبهم، والتوسل بتصديقهم، والتوسل بالاقتفاء بهم بآثارهم، والتوسل بامتثال أمرهم واجتناب نهيهم وموالاتهم ومعاداة عدوهم. هذا لا يختلف فيه الناس. الذي يقول: اللهم إني أتوسل إليك بتصديقي نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم، أو بحبي إياه أو بطاعتي إياه، أو اللهم إن كنت تعلم أني مخلص في تصديقي لنبيك محمد صلى الله عليه وسلم فافرج عني هذه الغمة التي أنا فيها، فهذا جائز لا يختلف فيه الناس. أما أن يقول: اللهم إني أتوسل إليك بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم أو بالولي الصالح، فهذا أمر مختلف فيه ولم يكن شائعا في السلف رضي الله تعالى عنهم. الصحابة رضي الله تعالى عنهم ما كان يعرف فيهم شيوع هذا المعنى ولا في تابعين، إنما كان المعروف التوسل بالعمل الصالح، ومن العمل الصالح طبعا حب الصالحين وموالاتهم. والإمام الشافعي يقول أحب الصالحين ولست منهم أرجو أن أنال بهم شفاعة. كيف نضحي؟ نتعلم أولا ما جاء به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ونلزم أنفسنا بامتثال ما استطعنا من أوامره والابتعاد والاجتناب عن نواهيه، بما في ذلك الجهاد ومغادرة الأوطان والخروج في نشر دعوة النبي صلى الله عليه وسلم والبلاغ عنه. ما الذي يجب على الشباب الإسلامي أن يفعل في هذه الفترة؟ الشباب المسلم اليوم مثله في أي فترة مضت، الشباب دائما هو الجذوة وهو القلب النابض للأمم، وهو الذي على أكتافه يجيء الإصلاح. وأنا كثيرا ما كررت ولا أزال أكرر قول عبيد بن الأبرص، فلما ركش الشباب متاع فكان الشباب يلهينا ويعجبنا فما وهبنا ولا بعنا بأرباح. وقول الفرزدق، فلما ركش الشباب متاع دنيا ولما رأى مثل كسوته ثيابا. وأقول إن إبراهيم عليه السلام عندما قاوم أعتى وثنية في ذلك العصر كان فتى، قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. وإن الذين استجابوا لموسى كانوا ذرية من قومه، فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم، لم يقل وملئه، الملأ الذين هم يخافونهم ملأهم الشيوخ من بني إسرائيل، على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم. وأصحاب الكهف إنهم فتية آمنوا بربهم، والمهاجرون من قريش كانوا شبابا وقلما يتقابل الأب والابن في الجهاد إلا والأب في المشركين والابن في المسلمين. ولا أعلم حادثة انعكس فيها الوضع إلا يوم بدر بين أبي بكر وعبد الرحمن ابني. والأنصار الذين استجابوا للدعوة بإخلاص أكثرهم كانوا من الشباب، ولم يكن نفاق إلا في شيوخهم الذين حرصوا على مناصبهم ومكاسبهم ومتاجرهم وعلاقاتهم باليهود. أما الشباب هم الذين كانوا أهل نصرة هذا الدين والإخلاص في سبيله. شيخنا السؤال اللي قبل هذا، وأكثر مشكلة واقع عندنا الفرق اللي شفته بين الاسترعانيين وهؤلاء الناس مختلف الإيدو غير الشمس. الشيخ الإمام حفظه الله وأتم عليه نعمته طلب مني أن أعيد الكلام حول موضوع الاسترعاء. الاسترعاء في اصطلاح الفقهاء نوعان، فيه الاسترعاء اسم للشهادة التي يطلب من الإنسان أن يتحملها، وهذا ليس هو الاسترعاء المصطلح عليه عند العامة، هذا معروف اصطلاح الفقهاء ولكن ليس هو الاسترعاء معروف المسؤول عنه. الاسترعاء المسؤول عنه هو استحفاظ الشهادة، أن يقول الإنسان لشاهدين اشهدا علي لأن ما سأنطق به من طلاق زوجتي أو بيع داري أو عتق عبدي كان غير ملتزم به، وإنما أفعله تقية لأمر أتخوفه. فإذا كان هذا الأمر معاوضة كبيع لم يقبل الاسترعاء حتى يعلم الإكراه علما واضح، وإذا كان تبرعا نفعه الاسترعاء ولو لم يعلم الشاهدان وجه الإكراه. وهذا ما نظمه القائل بقوله في المعاوضات الاسترعاء يصح إن علم الإكراه علما متضح، والتبرعات الإشهاد كفاء إن كان قبل فعل ما قد وصف. أما أن يقول الإنسان اشهد بأن كلما يصدر مني أو يخرج من فيه أو كلما اللي يمرق من فمي بكلام حسان ما يمرقها الرقبة، فأنا أرى أن هذا طلب شهادة بزور. طلب شهادة بزور، هو يقول كل ما يصدر مني لا يلزمني به طلاق، هذا كذب. وبماذا يلزمه الطلاق؟ هو يطلق باختياره ويقول لا أنا هذا الطلاق لا يلزمني لأنه كنت ذهبت إلى الشيخ فلان والشيخ فلان رحمهما الله تعالى واستودعته ما شهد، وهي رقبتها راح يمود عليك الشيوخ اللي فاتوا إن شاء الله. هذا غير موافق لما نفهمه من كلام الفقهاء. الفقهاء إنما يتكلمون على الأحداث النوازل الشخصية. الآن هو محرج، والمرأة تحرجه في طلب الطلاق، فهو يريد أن يلفظ بالطلاق غير ناوي لحل العصمة، واستشهد شهيدين بذلك. العبد يحرجه يطلب منه أن يعتقه، فهو يستشهد شهيدين أن ما يلفظ به من عتق عبده غير ملتزم به. الطاغية يلجئه إلى أن يتصدق بداره أو يحبسها أو يبيعها منه، فهو يستشهد شهيدين أن ما سيصدر منه من بيع أو حبس أو صدقة في هذه الدار هو غير ملتزم به. أما أن يقول الإنسان استهدى لي لأن كل بيعة تصدر مني في مالي من يوم هذا إلى أن إلى ما شاء الله أنا غير ملتزم بها، فهذا غير مقبول. بدالي سؤال في الموضع لعل جوابه يزيد إيضاحا، هل هناك فرق إذا كان الإنسان في محل فيه قاض وسلطة ومحل لا قضاء فيه ولا سلطة، هل هناك فرق؟ هذا سؤال قاض، وأنا وهو نستغفر الله مما مضى ونسأله العصمة فيما بقي، ونقول كما قال الشيخ طلبة أولاد الناصر لابناء عمه عندما جاءوا يطلبون منه العودة إلى ما هم فيه، قال استشهد بالآية قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها. إذا كان في البلد قضاء منصف يستطيع هذا الإنسان أن يصل إليه وينتصف على يده، فلا أرى أن الاسترعاء يجوز له. وإذا كان لا ينتصف إما لعدم مبالاة القضاة أو لضعفهم عن القيام بالحق أو عن تنفيذ الأحكام، وما أكثر هذه الأعذار، وقد قال عمر رضي الله تعالى عنه إنه لا ينفع تكلم بحق لا نفاذ له، فهو معذور في ذلك. يقول هذا السائل ما حكم بيع الدم لشخص يحتاج له، وما حكم جعله لذلك الشخص؟ الدم نجس، الله سبحانه وتعالى حرم، الرسول صلى الله عليه وسلم حرم بيع النجس وحرم ثمنه. ولكن إذا كان الإنسان في حالة ضرورة ولا يجد وسيلة لإنقاذ حياته إلا بشراء الدم، فالمشتري أعذر من البائع كما قالوا في بيع الزبل. الزبل الدواب المحرمة الأكل المشهور في المذهب أنه نجس وأنه لا يجوز بيعه، وقد يضطر صاحب المزرعة إلى شرائه ليستصلح به أرضه، فيقولون المشتري أعذر من البائع. وحقن الدم في الأوردة لإنقاذ حياة شخص هو من الضرورة، وضرورة تبيح المحظور، لا أراه يدخل في تحريم العلاج، علاج باطن الجسد بالأنجاز، هذا إنما هو من باب أكل الميتة لإنقاذ الروح. وهذا الدم إذا كان من امرأة لا ينشر الحرمة بينها وبين من حقن به، وإن كان يصل إلى درجة أن يغذي الجسم وينتعش به المريض الذي هو تحت أجهزة الإنعاش، لكن العلماء نصوا أن الحرمة خاصة باللبن، وحكى القرافي في ظهيرة الإجماع أن الدم واللحم لا تنتشر بهما الحرمة. تبين لنا من خلال المحاضرة أن السلف الصالح المجاهد العامل هو القدوة والأصول، رجاءً يعطى لمحة عن الجانب النسوي من هذا السلف، وكيف يمكن للنساء احتذاء ذلك السلف، وهل وهن يعشن هذا الجو المشحونة بالفتن والمغريات. الطلب من النساء اجعلنا يوما من نفسك ومن تعلمنا فيه، نقولها احتذاء للصحابيات رضي الله تعالى عنهم. أما السؤال الأول فإن الصحابيات رضي الله تعالى عنهن في الغالب لم يكن يباشرن القتال، لأن العرب كانوا يكفون نساءهن مباشرة القتال، فإذا اضطررن إلى ذلك باشرن القتال في حصار الخندق. اطلعت صفية بنت عبد المطلب وهي وبعض عيال رسول الله صلى الله عليه وسلم في أطم حسان بن ثابت، ومعهن حسان بن ثابت، طلعت على يهودي يطيه بالحصن، فقالت يا حسان هذا يهودي يطيه بالحصن، أخاف أن يدل على عورتنا فانزل فاقتله. فقال قد علمت يا ابنة عبد المطلب أني لست هنا. فنزلت هي وأخذت عمودا فضربت به ففلقت رأسه. ما قالت انزل فاسلبه فإن النساء لا يسلبن الرجال. فقال ما لي بسلبه من حاجة. وهذه أم سليم يوم حنين رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي واضعة إصبعها في بورة جمل أبي طلحة وبيدها خنزر وهي حامل لعبد الله بن أبي طلحة. يقول لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذا الخنزر الذي معك؟ فتقول أم سليم خنزر حملته معي عندنا مني رجل من المشركين بعجته. وهي وغيرها من الصحابيات ترسن بأنفسهن على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد، وغزت معه صلى الله عليه وسلم نسوة إلى خيبر فرضخ لهن من الغنيمة ولم يباشرن القتال، وإنما كنا يداوين الجرحى ويصلحن شؤون الناس. فالمسلمات كنا يحضرن القتال، فإذا اضطررنا إلى مباشرة القتال باشرنا، وإلا كنا في مؤخرة الجيش يداوين الجرحى ويسقين العطشى ويفرغن القربة في أفواه الجرحى. والنساء يطلبنا أن نجعل لهن يوما. أنا مشغول عندي شغل ولست ساكنا هنا، والإخوة المشرفون على مثل هذه الجلسة لو رتبوا لكن جلسة وأمكنني أن أحضر حتى أخصكن بالكلام فأنا إن شاء الله سأولب الرغبة إن شاء الله إذا أمكنني ذلك. هل يجوز للمرأة أن تسافر لإكمال دراستها في دولة إسلامية كالجزائر مثلا؟ فكانت البنت من أول صومها لا تحافظ على لباسها أثناء الصلاة الفريضة، فما هو عليها أن تفعل فيما يخص بتلك الصلوات؟ أما الأصل هو أن خروج المرأة مسافة يوم وليلة مع غير زوج أو ذي محرم لا يجوز، وللضرورة أحكامها ولا يدخل في تحديد الضرورة. قد يكون هناك من العلوم ما لو لم تطلبه الفتيات المسلمات لأتحنا الفرصة للفاسدات في طلبه وفي تولي المناصب التي تترتب على علمه. وهذه الشريعة مبنية على درء شر الشرين وارتكاب أخف الضررين. إذا كانت البنت هذه التي لم تكن محافظة على الستر في أول عهدها بالتكليف، تكليفها الآن بقضاء تلك الصلوات فيها عليها حرج، وصلاة لم تتيقن أنها صلتها مكشوفة العورة بما يوجب بطلانها، لأن العورة منها مغلظ ومنها خفيف، المغلظ يبطل الصلاة والخفيف يلزم منه الإعادة في الوقت، والإعادة في الوقت بعد خروج الوقت غير مطلوبة. إذا كانت لا يغلب على ظنها أنها كانت يبدو منها المغلظ فلا أقول عليها الإعادة، وإذا كان يغلب على ظنها أنها كان يبدو منها مغلظ العورة الذي يبطل الصلاة كشفه فعليها أن تقضي من الصلوات ما هي في شك فيه حتى تتيقن براءة ذمتها. هل من هدي السلف الصالح الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهل يجوز القول بأن ليلة مولده صلى الله عليه وسلم أفضل من ليلة القدر؟ لم يكن من هدي السلف الصالح الاحتفال بمولده صلى الله عليه وسلم، إنما أشار صلى الله عليه وسلم إلى فضل يوم الاثنين بقوله ذلك يوم ولدت فيه. هذا ذكره في معرض السؤال عن الصوم، ولكن لم يكن يعرف عنهم الاحتفال، وإنما ظهر هذا الاحتفال في دولة العبيديين التي تسمى دولة الخلفاء الفاطميين. والقول بأن ليلة مولده صلى الله عليه وسلم أفضل من ليلة القدر هذا شاع، حتى إنهم ينظمونه ويقولون أفضل ما في العام مولد النبي صلى الله عليه الله ليلة به يوم الاثنين ربيع الأول. الفضل توقيفي لا يمكن أن يوصل إليه بالرأي والاجتهاد، وليلة القدر منصوص فضلها في القرآن بأنها خير من ألف شهر، فإذا وجد نص على ليلة مولده صلى الله عليه وسلم أنها أفضل من ليلة القدر فعلى الرأس والعين، وإن لم يوجد نص فهذا أمر لا يوصل إليه بالرأي. محمد مولود الأحمد فار في نظم آداب التلاوة، للنور ظاهر وباطن وحد وباطل عون فأعطي كلا ما استمد، لا أعرف معنى هذا. هذا كلام منقول من كلام الغزال، أخبر أن القرآن له في ذكر في آداب القرآن له، قال أن القرآن له ظاهر وباطن وله حد ومطلع، وأن كل ذلك يجب أن يعطى ما يستحق. الظاهر والباطن هو الغزالي عنده اصطلاح في الظهور والبطون قد لا أتمكن من التعبير عنه في مثل هذا، لأن من المجالس ما لا يمكن أن يصرح فيه بكل ما بكل ما يقال. عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه بلغه وهو بمنى أن رجلا قال لو مات عمر لبايعت فلانا فإنما كانت بيعته ببكر فلتة فتمت، فقال عمر إني لقائم هذه العشية فمحذر الناس من هؤلاء الذين يريدون أن يعصبوهم أمورهم، إنه بلغني أن رجلا يقول لو مات عمر لبايعت فلانا فإنما كانت بيعته ببكر فلتة فتمت. نعم ما إنها كانت كذلك، ولكن الله وقى المسلمين شرها فقام إليها عبد الرحمن بن عوف وقال يا أمير المؤمنين إنك في مقام يغلب على مجلسك فيه غوغاء الناس فأخاف أن تقول كلمة يطير بها عنك كل مطير، فأمر حتى تصل إلى المدينة دار السنة والهجرة فتخلص بأولي العلم من المهاجرين والأنصار فتقول مقالتك متمكنا فيعيها عنك أهل العلم ويضعها مواضعه. لدي أشخاص أقارب ذو حاجة ثبت عندي من قال السلف أنهم شرفاء من جهة الأم، ما حكم إعطائهم الصدقة وهل يجوز لهم أخذها؟ الصدقة التطوع المشهور عند الفقهاء أن لأهل البيت أخذها، إنما تحرم عليهم الصدقة الواجبة، والشرف من جهة الأم اختلف فيه هل يحصل به الشرف أو لا يحصل، وقد قال شيخنا رحمه الله تعالى التاه بن يحيى بن عبد الودود هل شرف الأم يكون الشرف منه لنجلها خلاف يعرف، والحق أنه له منه شرف له منه طرف يقصر عن شرف كامل الشرف. هذا الشخص يجد راتبا وعليه ديون كثيرة فهل يجوز له الإهداء والتصدق ونحو ذلك من إنفاق غير واجب عليه مع نية قضاء الدين إن استيسر به؟ الواجب أن يبدأ بالواجب، ولكن قد تصل هذه الأمور إلى رتبة الواجب لصون العرض، وكما قال الشاعر كم ظن بالفرض أقوام وعندهم وفر وأعطى العطايا وهو يدان. ما حكم أن يقول بفناء النار وليجوز اتباعه؟ ما حكم رد المطلقة 3 طلاقات مترتبات ودفعة. القول بفناء النار ظاهر بعض النصوص، وينقل عن بعض علماء المسلمين أنه قال به، وصح عن بعضهم أنه رجع عنه، فقد صح عن ابن تيمية أنه رجع عن القول بفناء النار. رد المطلقة ثلاث طلقات مترتبات، إذا كانت هذه الطلقات سنيات بأن كن في أطهار لم تمستسفيهن لا أعلم من يقول برده، وإذا كن في دفعة أو كن في حيض أو نفاس أو طهر مستسفيه فإن الجمهور الجماهير على أنها لا ترد قبل تحليل. ومن العلماء من يقول إن الطلاق ثلاثا دفعة واحدة أو في مجلس واحد يحسب طلقة واحدة، وإن الطلاق الواقع في الحيض أو في طهر مستسفيه أو قبل الاغتسال من الحيض لا يحسب طلاقا، لأنه بدعة مخالف لما عليه أمرنا. ويحتج لهذا بقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة عند مسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فمن أفتى بهذا من المسلمين إذا كان له سلف من أهل العلم والصلاح لم ينكر عليه، وإلا فجمهور المسلمين على أن المطلقة ثلاثا لا تحل لمطلقها حتى تنكح زوجا غيره على ظاهر القرآن. الدعوة إليه كما في جماعة الدعوة، الدعوة إلى الله تعالى فرض، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض. وإنما كانت هذه الأمة خير أمة أخرجت للناس بما وصف الله تعالى بقوله: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ولكن هناك أمور قد يصحب الخير بعض المناقصات من الشر، إذا استجمت هذا الخروج من بعض البدع الخفية والإضافية فيا أحب. لماذا تنصح من استعصى عليه غض بصره؟ أنصحه بأن ينظر إلى العميان. ينظر إلى العميان فيعرف قيمة البصر. فهل ينبغي له أن يفرط في هذه النعمة المسداة إليه من الله تعالى من قبل أن يطلبها؟ هل ينبغي أن يفرط فيها؟ فإن العصيان بالنعمة تعريض لها لزوالها. ما هي حقيقة القسم بين الزوجات؟ فليدخل فيه الجماع وهو خاص بالليل، وحق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خص بأنه لا يجب عليه في دون عبادة سوي. القسم للزوجات واجب في المبيت لا في الجماع، لأن الجماع بحسب الميل النفسي، وهذا لا يتحكم فيه الإنسان، إلا أنه لا يجوز له أن يكف عن هذه وهو يريدها ليوفر شهوته للأخرى. ولا يختص القسم بالليل، لكل زوجة يومها وليلتها. ورسول الله صلى الله عليه وسلم المشهور أنه لم يكن يجب عليه القسم، وإنما كان يفعله صلى الله عليه وسلم عدلا منه، ويقسم ويعدل ويقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تواخذني بما لا أملك. مذهب أبي حنيفة أن القدم يجوز إبداعه عند أمن الفتنة، وهذا القول موجود في المذهب المالكي ولكنه ضعيف. المعروف عند الجمهور أنه لا يجوز للمرأة أن تكشف من جسدها إلا وجهها وكفيها إذا أمنت الفتنة. دولة ودولة، هذا سؤال: هل يجوز نقل الزكاة من دولة إلى أخرى إذا كان الفقراء متساوين في الفقر أو كان نقلها إلى أفقر؟ دولة ودولة، هذا ما كان معروفا في الإسلام. هذه الحدود وهذه الدولات والمصطنعات من بوائق هذا الدهر. الوطن الإسلامي واحد، والدار الإسلامية واحد، وفقراء كشمير وكرباخ العليا والبوسنة إخواننا في الدين وشركاؤنا في المال. فالنقل نقل الزكاة في مشهور المذهب المالكي على ثلاثة أوجه: نقلها إلى من هم دون أهل البلد الذي وجبت فيه، المشهور أنه لا يجزي، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. ونقلها إلى مثلهم، المشهور أنه لا يجوز ابتداء وأنه يجزي بعد الوقوع. ونقلها إلى من هم أحوج منهم، مشروع ومطلوب، ولكن لا تنقل إليهم بكاملها، فينقل إليها أكثرهم من غير أن يحرم أهل البلد الذين وجبت فيهم الزكاة. مات رجل فترك حديقة نخل لأبناء وبنات، فلم تقسم حتى ماتت إحدى البنات، فماذا يعمل هؤلاء؟ إذا كانت هذه البنت التي ماتت ليس لها ورثة إلا إخوتها، فكأنها لم تكن، يقتسمون المال على أنها لم تكن. وهذا المعنى يقول فيه خليل بن إسحاق: وإن مات بعض قبل القسم وورثه الباقون أو بعضهم فكالعدل. أطلب منك أن تعيد لنا جواب سؤال حقن الدم للمريض، لأننا لم نتمكن من سمعه. الفقهاء نصوا أنه لا يجوز علاج باطن الجسد بالنجس، لا يجوز شرب الخمر تداوية ولا شرب الدم تداوية. باطن الجسد كان الفقهاء يعنون به الشرب والأكل، باطن الجو موضع الطعام، ونقل الدم إنما هو عن طريق الأوردة، فليس هو داخلا في ذلك. وأيضا نقل الدم ليس هو من قبيل العلاج، إنما هو من قبيل إنقاذ النفس من الموت، فهو بمثابة أكل الميتة بالنسبة للمضطر، فهو رخصة كأكل الميتة للمضطر، لأن الفقهاء لا يطلبون الدم للميت إلا وهم على يقين من أنه إذا لم يحقن به فسيموت، وأن الكريات الحمر مفقودة في دمه أو كالمفقود، لا يبقى منها ما يمكن أن يعيش به، فيجب في هذه الحال أن يسعى إلى حفظ نفس هذا المسلم ولو بحقن الدم. فإذا وجد من يتبرع من غير أن يلحقه ضرر فيا حبذا، وإذا لم يوجد إلا من يطلب عليه العوض فالمشتري أعذر من البائع. وقلت زيادة على ذلك أن من الناس من يتساءل: يا حقنا هذا الإنسان بدم إنسان آخر، فليتنزل هذا منزلة اللبن في التحريم. فقلت إني طلعت على كلام للقرافي في الذخيرة ينص فيه، ينقل فيه الإجماع أنه لا تقع الحرمة بالدم ولا باللحم. الغنى اختلف فيه الفقهاء، فمنهم من يرخص فيه وهذا معروف عن ابن حزم وغيره، ومنهم من يشدد فيه وهو مذهب جمهور المالكي أن الغنى إذا كان بآلة ذات أوتار لا يجوز ولا يجوز الاستماع إليه. وغناء الرجل تسمعه المرأة الأجنبية فتتلذذ بسماعه لا يجوز، وغناء المرأة يسمعه الرجل الأجنبي فيتلذذ بسماع صوتها لا يجوز، وما سوى ذلك يكره. ناس اللي يسألون عن هذه الطرق الصوفية، أي طرق الصوفية دخلت في الإسلام في أواخر المئة الثالثة ودخلت في حياة المسلمين، وقل ما تجد سندا في حديث، في كتاب حديث أو في تفسير أو في فقه، إلا وفي مشايخه من هم متصوفون أو تلامذة متصوفين. فلا يمكن للإنسان أن يرفضها بالكلية، ولا يمكن أن يقبل ما فيه انحراف أو بدعة. الخروج مع الدعاة هذا أجبت عليه. مدى تأثير السحر؟ اختلف العلماء هل تأثير السحر حقيقي أو هو تخيل، لأنه من قال إنه تخيل لقوله تعالى يخجل إليه من سحرهم أنها تسعى، ومن من قال إنه حقيقة لقوله تعالى فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. بعض الناس يكره جعل الأبناء في المدارس النظامية في بلادنا، جعل الأبناء في المدارس لا يعفي آباءهم من حق التربية والحضانة، فإذا كان الأب يتمكن من القيام بواجبه تجاه أولاده إذا جعلهم في المدرسة النظامية فليجعلهم فيها، فإن بلادهم تحتاج إلى تعلمهم، وإذا كان لا يتمكن فليوذر مصلحة نفسه وما ينجيه من عذاب يوم القيامة. هل أبناء الإخوة الأم يتنزلون منزلة آبائهم بالإذن عند فقدهم؟ لا، بنو الإخوة للأم إنما هم من أولي الأرحام، أولي الأرحام لا إرث لهم إلا أنه إذا لم يكن للميت وارث، فالذي عليه جمهور المتأخرين أنه بدلا من رد ماله إلى بيت مال المسلمين أن يرد على ذوي السهام، فإن لم يكن ذوي السهام دفع لأولي الأرحام، وبنو الإخوة للأم من أولي الأرحام. هل تجوز قراءة السلك على الميت؟ أي ما كنا نعرفها، ليست معروفة في عهد السلف. الذي يريد أن يقرأ القرآن ليصل أجره أو ثوابه إلى الميت ينبغي أن يقرأه على حدة، واختلف العلماء هل يصل ثواب القرآن المقروء للميت ولا يصل، والذي اتفق على وصوله إلى الميت إنما هو الدعاء والصدق. سأل سائل قال هل إن الرعد والبرق ملكان؟ ورد في الحديث أن الرعد ملك موكل بالسحاب، وأن الصوت صوت صوته، وأن البرق لمعان صوته، فإذا صح الحديث بذلك وجب تصديقه، وإذا لم يصح فإن المعروف أن هذه الأجرام تحدث فيها هذه الأصوات وهذه اللمعات بأمور عادية معروفة في علم الفيزياء. الكائنات الدالة على الله في السماء ملائكة أولى، ليس هناك نص ينص أن سكان السماء كلهم ملائكة، استغفر الله، لا أعلم نصا يقول إن كل سكان السماء ملائكة. الفرق بين الرحمة هي لك تشديد واللعنة، وين حدها لحد ما وصلها. الرحم التي يجب وصلها والوعيد في قطعها اختلف فيها، فقيل كل رحم محرم، رحم محرم، وقيل إنها الأصول والفروع والحواشي القريبة، وراجح أنها ما اعتبر في التحريم في النكاح، ما اعتبر في التحريم، الأصول والفصول وفروع أول الفصول وأول فروع الأصول. إلى هذا الحد نشكر الله سبحانه وتعالى ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق أستاذنا الجليل. فسيحتضن بإذن الله مسجد معهد ابن عباس ليلة تربوية هذا المساء، فحضورها مهم لكم، والسلام عليكم. ليلة تربوية